إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لو من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، كشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه وسن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين آمين. أما بعد، فبتوفيق من الله جل في علاه هذا هو اللقاء الخامس مع هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكان آخر ما تكلمنا عنه في المرة الماضية بفضل من الله ومنا الكلام على حكم الماء المستعمل في الطهارة، وعلمنا بفضل الله أن الراجح في ذلك هو أن هذا الماء المتبقي من طهارة المسلم أو المسلمة طاهر مطهر، إن شاء الله تصح به الطهارة، صح به الاغتسال ويصح به الوضوء. الآن يشرع المؤلف حفظه الله في مسألة هي المسألة الأخيرة في الباب الأول، وهي مسألة أسعار الآدميين وبهيمة الأنعام. يقول المؤلف، نقرأ كلامه: المسألة السادسة أسعار الآدميين وبهيمة الأنعام. أسعار جمع سؤر. هنا يقول المؤلف: السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. لو إنسان شرب من إناء معين وبقيت من في هذا الإناء فضلة، فهذا الماء له حكم، صح به الطهارة ولا لا تصح به الطهارة؟ لو شرب من هذا الماء غير الإنسان، من حيوان أو غير ذلك، حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، كل سوء كل فضل من شارب شرب من هذا الماء له حكم ذكره أهل العلم، وهذا يدل على عظيم وعظيم هذا وشمولية هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. يقول: السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. قال يفصل الآن في أحكام هذا الفضل وهذا السور وهذه البقية تصلح للطهارة ولا لا تصلح من ولا لا تصلح للطهارة. يقول: فالآدمي طاهر، الإنسان المسلم طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في صحيح مسلم: لما كان أبو هريرة رضي الله عنه قد أصابته جنابة، فكان يخنس من النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول ألا يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. فهذا المسلم طاهر، طاهر طهره الإسلام، فلو شرب هذا الطاهر في نفسه الذي لا ينجس من ماء وبقيت منه فضلة، بقي سؤر هذا الإنسان الطاهر، فلا يؤثر فيه لأنه إنسان طاهر لا ينجس ولا ينجس ما بقي منه من السؤر أو من الماء. قال: فالآدمي طاهر وسؤره الماء المتبقي من شربه طاهر. معنى ذلك إن إحنا لو إنسان شرب من ماء معين نستطيع أن إحنا نتوضأ من هذا الماء. يقول ونغتسل أيضا من. يقول: وسؤره طاهر سواء الآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. يعني حتى الكافر لو شرب من ماء وبقيت منه فضلة يجوز لنا أن نغتسل من هذا الماء، يجوز لنا أن نشرب منه. طيب، قد يعترض إنسان ويقول: قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الشاهد يعترض إنسان ويقول إنما المشركون نجس، ده الكافر نجس لو شرب من ماء يصلح، كيف تصلح الطهارة من هذا الماء وهو فضلة أو سؤر من إنسان كافر حكم الله عز وجل عليه بأنه نجس. نقول أن الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك وهو الصحيح إن شاء الله أن هذه النجاسة نجاسة معنوية، نجاسة الشرك، لو اغتسل الكافر 100 مرة فهو على نجاسته طالما لم يسلم، طالما لم لا ينفعه الاغتسال ولا ينفعه الوضوء، والنجاسة التي عنده نجاسة معنوية، نجاسة الكفر، نجاسة الشرك. متى ترتفع هذه النجاسة؟ ترتفع إذا أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا شرب من مزادة امرأة كافرة، مزادة وعاء من الجلد أو ما يشبه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي قدمتها له أو أهدتها له اليهودية في أثناء فتح المسلمين لخيبر، وكانت الشاة مسمومة. المهم أن هذه الشاة التي أصلحتها وقامت على طهوها امرأة يهودية كافرة، ومع ذلك أكل منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو علم أن اليهودية نجسة أو أن الكافر نجاسة التي عنده نجاسة حسية لما اقترب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل، لكن الذي يهمنا الآن أن المسلم طاهر وسؤره البقية التي شرب منها طاهرة أيضا يصح الطهارة بها، الكافر أيضا السؤر الذي تبقى منه طاهر يصلح الاغتسال منه ويصلح الوضوء منه، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. يقول فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. الجنب والحائض، إذا المرأة الجنب شربت من إناء أو غسلت يدها من وعاء ماء يجوز لنا أن احنا نغتسل من هذا الماء من هذه البقية، وكذلك الحائض. يذكر شيء من الأدلة على ذلك فيقول وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، هذا رواه مسلم حديث أبو هريرة الذي ذكرناه الآن، وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه في موضع أو على موضع فيها، يعني من حسن معاشرته لأهله صلى الله عليه وسلم، وكان خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم، كان يتحرى الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها، تأمل، وهي حائض ثم يشرب من موضع في السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا رواه الإمام مسلم. بعد ذلك يقول المؤلف حفظ الله وقد أجمع العلماء إجماع، قلنا أن الأحكام الشرعية تستنبط من الكتاب والسنة ثم من الإجماع الذي أجمع عليه العلماء حجة ولا يستطيع إنسان أن يرده. يقول قد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. بهيمة الأنعام مثل البقر والجمال والضال، هذه وغيرها مما أحل الله لنا أن نأكل منها، إن شربت في حياتها من ماء فهي لا تنجسه، وسؤرها البقية التي بقيت في الماء بإجماع العلماء، البقية التي بقيت من شرب هذه الأنعام التي أباح الله الأكل منها وتذكيتها، الفاضل منها والمتبقي منها وسؤرها طاهر بإجماع العلماء، يعني طاهر يعني تصح به الطهارة من غسل ووضوء وغير ذلك. يقول أجمع العلماء على طهارة صور ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها وغيرها. بهيمة الأنعام اللي هي الجمال والبقر والضأن من الشياه وغيرها من الماعز ونحو من ذلك. يقول أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر، حمر اللي هي الأهلية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها محرمة في الحديث الذي مر معنا في مقدمة الدروس، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، الحمار اللي هو المستأنس الذي يستخدمه الناس في أعمالهم، وهذا مما سخره الله، يحرم على المسلم أن يأكل منه ولا تنفع معه التزكية. هذا الحمار والسباع التي لها المخالب ولها الأنياب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يحرم كل ذي ناب وكل ذي مخلب من السباع، هذه التي حرم على المسلم أن يأكل منها سؤرها، البقية التي فضلت لما شربت من ما حكمها؟ قال المؤلف أما ما لا يؤكل لحم كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر. البقية يرجح المؤلف حفظه الله أن هذا السؤر طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة خصوصا يبقى السؤر ده طاهر خصوصا، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. ثم يضع قيدا يقول أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها، يعني لو شرب شيء من السباع أو شيء من الحمر من الماء وكان الماء قليلا ونظرنا فرأينا أن الماء تغير، الماء قليل وتغير، احنا ذكرنا قبل ذلك أن عمل العلماء على تغير أحد أوصاف الماء العبرة بالتغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فلو شربت هذه السباع الذي رجح المؤلف أن سورها طاهر والبقية منها طاهرة، لو شربت من ماء قليل وغيرته، العلة هنا حول هذه الكلمة وغيرته، فهذا الماء لا تصح به الطهارة. يقول ودليل ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، في ماء تأتي عليه الدواب تشرب منه الدواب، منها مأكول اللحم ومنها غير مأكول اللحم ومنها السباع غير مأكولة اللحم، قال سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. علقنا على هذا الحديث المرة الماضية وقلنا مقدار القلتين يعني ماء كثير، إذا بلغ هذا الحد يبعد إن هو ينجس، طبعا إلا إذا تغير تغيرا كاملا كما أشرنا إلى بعض الأماكن من البحيرات التي يغلب عليها ماء الصرف عزب الله أو نحو من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني الآن بيذكر الأدلة التي تدل على أن فضل هذه السباع والحيوانات غير مأكولة اللحم طاهر. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس، يعني كأن أحد الصحابة رضي الله عنهم شربت عنده الهرة القطة من إناء فيه ماء، وأشكل عليه أتوضأ بهذا الماء الذي شربت منه الهرة ولا سؤرها نجس، طبعا الهرة من يعني غير مأكولة اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أي الهرة القطة ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يكثر طوافها ودخولها على المسلمين في بيوتهم وفي محلاتهم وغير ذلك. قال ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، كثير احنا لا لما نتكلم عن حكم الشرعي لا ننظر الى عيش اهل المدينه فقط، انما ننظر الى حال كل المسلمين، كثير من المسلمين يعيشون في اماكن من البادية ومن الريف ونحو من ذلك، بيوت الهرة تدخل وتخرج تدخل وتخرج ولا يتحرزون منها، في الغالب لا يستطيعون أن يمنعون. فلو ألزمنا كل إنسان إن هو كل ما شربت الهرة من ماء أفسدت هذا الماء نريق الماء ونأتي بماء، فلو أتت الهرة مرة ثانية وأشرب هذا فيه مشقة، وهذا ما عرفناه من ديننا، الذي عرفناه من ديننا وقول ربنا جل في علاه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، هذا ديننا. فكلما زادت المشقة أتى التخفيف التيسير من شرع ربنا عز وجل. يقول فلو قلنا بنجاسة سؤرها، يقول ولأنه يشق التحرز منها في الغالب لأنها كثير تطوف على بيوت بني آدم، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة وهي مرفوعة، يعني المشقة عن هذه الأمة. شوف رحمة رب العالمين أنه رفع عن هذه الأمة المشقة، وإنما كتب لها وكتب عليها التيسير. سبحان ربنا جل في علا، هذا من رحمة ربنا بنا سبحانه جل في علا. ما لا يؤكل لحم من بهيمة الأنعام، اللي هم ما لا يؤكل لحم من الحيوانات كالسباع والحمر وغير ذلك، العلماء اختلفوا في حكم السؤر المتبقي منها. كما رأينا المؤلف يرجح أن سؤرها طهر، وهذا هو القول الراجح، لكن نعرض لأقوال أهل العلم. فمثلا بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن طهر سؤرها البقية التي فضلت من شربها طاهرة، وخصوصا إذا كان الماء كثير. و بعض العلماء قالوا إذا كان الماء قليل يندس، وبعض العلماء قالوا إن العبرة بالتغير، ولكن الذي يرجح والله تعالى أعلم وأعلم أن العبرة بالتغير، وسور هذه السباع وهذه الحمر وغيرها طاهر إن شاء الله وتصح منه الطهارة. نعود لكلام المؤلف حفظه الله، يقول أما سؤر الكلب البقية بقية الماء التي شرب منها الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. نجس يعني أن لا تصح الطهارة من بقية الماء التي شرب منها الكلب أو شرب منها الخنزير عزكم الله. قال أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم يعني السبيل لتطهير إناء أحدكم، معنى ذلك إن الإناء ماذا أصابه؟ أصابته نجاسة. طهور إناء أحدكم يعني لكي يستطيع أحدكم أن يطهر إناءه إذا ولغ فيه الكلب. الولوغ هو شرب الكلب من الماء بتحريك لسانه، ولغ الكلب يعني حرك لسانه ليشرب، حرك لسانه ليشرب. ممكن الكلب يلغ في الإناء ولا يشرب، فالشرب شرب الكلب من الإناء فيه زيادة على الولوغ. الولوغ مجرد تحريك اللسان، لكن إذا شرب فلا بد أنه كان حرك لسانه، هذا مما هو يعني معه. يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. بعض سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا في باب مستقل بعنوان أنواع النجاسات وكيفية تطهيرها ألفاظ هذا الحديث الطيب المبارك، وسنرى أنه جاء في بعض ألفاظه قال أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. بعض الألفاظ صحيح أيضا قال أن يغسله 7 مرات وأن يعفره 8 بالتراب. بعض الألفاظ قال أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، مرة الأولى، مرة الثامنة، مرة إحداهن. فسيأتي معنا ألفاظ ذلك إن شاء الله. لكن الذي يعنينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سؤر الكلب نجس، الإناء الذي يشرب منه الكلب ما تبقى منه نجس، وخصوصا إذا كان الماء قليل لا يكون مثل البحار أو نحو من ذلك، ولوغه في ذلك ينجس هذا الماء ولا يصح به الطهارة. أيضا هنا نقرأ بقية الكلام، يقول وأما الخنزير يعني سؤر الخنزير نجس فلنجاسته، لأن الخنزير نفسه نجس. قال فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال تعالى فإنه رجس، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الشاهد فإنه اللي ذكر ده كله رجس، والرجس بمعنى النجس، الرجس بمعنى النجس، كما سيأتي معنا في أبواب قضاء الحاجة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بأن يأتي له بأحجار ليستجمر بها، قال فوجدت حجرين وروثة، روثة حمار أعزكم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم طرحها وقال إنها ركس، ركس بالكاف، وفي لفظ آخر قال إنها رجس، وفي لفظ أيضا قال إنها نجس، فالثلاثة بمعنى واحد، بمعنى النجس هو معنى الرجس هو معنى الركس. نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب معنى أن لعاب الكلب نجس، وبقية أو فضلة شراب هذا الكلب نجسة لا تصح الطهارة منها ولا بها. وإن شاء الله سيأتي معنا كما قلنا مفصلا موضوع تطهير نجاسة الإناء إذا ولغ فيه الكلب، أو ونتكلم ساعتها عن ماذا لو وضع الكلب يده في الإناء، ماذا لو وقع فيه شيء من شعر الكلب، الكلب كله نجس ولا لعابه فقط، إلى آخر ذلك من المسائل التي تأتي معنا إن شاء الله. بهذا نكون بفضل الله انتهينا من الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه على خير. الآن الباب الثاني، يقول المؤلف حفظه الله الباب الثاني في الآنية. الآنية جمع إناء، سيأتي تعريفها في كلام المؤلف حفظه الله. يقول وفيه، يعني في هذا الباب باب الآنية، أي أولا باب الآنية أو الباب الثاني، كلمة الباب، الباب هو الفتحة في الحائل بين شيئين. إحنا عندنا الآن نجلس في مكان وهناك مكان آخر بيننا وبينه حائل، حائط مثلا، هذا الحائط وهذا الحائل فيه فتحة، من ولج منها عرف ما في داخل هذا المكان. معنى باب معنوي، من دخل من هذا الباب عرف أحكام هذه الأمور. باب المياه يعني الباب المعنوي الذي من دخل منه عرف أحكام المياه. باب الآنية يعني ها هناك باب معنا باب، من دخل منه تعرف على أحكام الآنية. يقول الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هنا مسألة، مسألة الأولى، ما هي مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة؟ لماذا يتكلم أهل العلم في كتاب الطهارة عن أحكام الآنية؟ المسألة الثانية هي أن نذكر أن الأصل في الآنية، أصل في كل الآنية أنها مباحة، حتى يأتي الشرع يقول هذه حرام وهذه منهي عنها. نقول أولا ذكرنا في بداية الدروس أن الدين عبادات ومعاملات، العبادات معاملة بين العبد والخالق، المعاملات معاملة بين العبد والعبد. ماذا نقدم؟ نقدم العبادات، المعاملة بين العبد والخالق. طب ماذا نقدم من العبادات؟ نقدم الصلاة، أشرف العبادات بعد توحيد الله جل في علاه. الدخول إلى الصلاة لابد أن يكون عن طريق الطهارة، الطهارة الأصل أن تكون بالماء، والماء جوهر سيال لا يحفظ نفسه، بل لابد أن يحفظ في الوعاء والإناء. بعض الأطعمة ممكن يكون جامد يحفظ من غير إناء، لكن الماء غير ذلك، الماء لابد أن يحفظ حتى لو كان ثلج، لابد أن يحفظ في إناء لأنه جوهر سيال. فهذا الإناء إذا وضع فيه الماء له حكم، وهذا الإناء له حكم. يعني إذا وضعنا الماء في إناء نجس يبقى هذا الماء له حكم، إذا وضعنا الإناء في الماء في إناء مغصوب مسروق له حكم، إذا وضعنا الإناء في الماء في إناء من ذهب له حب، إذا وضعنا الماء في إناء من خشب له حب، إذا وضعنا الماء في إناء يغير بطائل له كلام وله حب وغير ذلك. لذلك تكلم عن ذلك أهل العلم. فالمسألة الأولى مناسبة باب الآنية لكتاب الطهارة أن الماء الأصل أنه يحفظ في الآنية وليست كلها على حكم واحد. المسألة الثانية الأصل في الآنية أنها مباحة، كل الآنية الأصل أنها مباحة. ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك قول الله جل في علاه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من الذي خلق ذلك؟ رب العالمين. خلقه لماذا أو خلقه لمن؟ خلقه لنا نحن عبيده جل في علاه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما خلقه الله في هذه الدنيا ومنه الآنية مباح، الأصل أن الله خلقه لنا، حتى يأتي الدليل الذي يذكر أن هذا ممنوع علينا أن نستخدمه وأن نستعمله. لا فرق في ذلك، إحنا بنقول أن الأصل في الآنية الإباحة، لا فرق بين الآنية الكبيرة والآنية الصغيرة، الآنية الغالية، الآنية الرخيصة إلى غير ذلك. لكن إذا دخل في الآنية شيء يحرمها، يعني مثلا هذا إناء مثلا من خشب مباح، لكن رأينا أنه صنع على صورة مثلا حيوان أعزكم الله، هذا استخدامه واقتناؤه محرم، ليس لكونه إناء لكن لكونه صنع على صورة محرمة، لكن لكونه صنع على صورة محرمة. ف الأصل في الآنية الإباحة إلا إذا دخل عليها ما يخرج عن هذه الإباحة إلى غير ذلك من الأحكام. الآن نقرأ إن شاء الله كلام المؤلف إلى نهاية باب الآنية، ثم نذكر ما يستفاد من هذا الباب في مسائل معدودة يسهل الاستفادة منها وحفظها إن شاء الله. يقول المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يقول يجوز استعمال جميع الأواني، كل الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال في غير الأكل والشرب، إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة، حتى لو كان الإناء غالي، لبقائها على الأصل. الأصل هو إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الإباحة، ما عدا الاستثناء بقى، ما عدا آنية الذهب والفضة دي لها حكم مخصوص. ايه هو الحكم المخصوص؟ قال فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة. إذا كان الإناء من الذهب أو من الفضة يحرم الأكل والشرب فيه دون سائر الاستعمال، يعني لو هنستعمل الإناء اللي من الذهب أو من الفضة في شيء غير الأكل والشرب فهذا على الأصل، والأصل هو الإباحة. قال دون سائر الاستعمال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، يعني الأوعية منها والأطباق منها اللي هي الذهب والفضة، فإنها لهم يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني يدل أيضا على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في الصحيح، وهذا من يعني أشد الوعيد. قال فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حرمة استعمال آنية الذهب والفضة تكلم عن الأكل والشرب فيها، معنى ذلك أن بقية الاستعمالات جائزة، تستعمل في الزينة، تستعمل في حمل شيء غير الأكل والشرب فلا بأس بذلك، لأن هذا كلام أبلغ الناس وأعظم الناس صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم وأفصح الناس وأعلم الناس بلغة العرب صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافة، يبقى هو يتكلم عن الأكل والشرب على وجه الخصوص. قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم تكلم عن الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. لو كان كل الاستعمال محرم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، إنما قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافة، يبقى هو يقصد الأكل والشرب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أو الذي فيه شيء من الذهب، يقول فدل ذلك على جواز استعمالها في الطهارة والنهي عن، يعني لو الإنسان توضأ من إناء فضة أو من إناء ذهب يصح ذلك؟ المؤلف يرجح ذلك وسننظر في الراجح إن شاء الله. يقول والنهي عام يتناول الإناء الخالص، يعني اللي مصنوع من ذهب خالص، المموه اللي هو مطلي بالذهب أو مطلي بالفضة. يقول أو المموه بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المؤلف يقول أن كل هذا لا يجوز الأكل والشرب فيه. المسألة الثانية، احنا قلنا هنقرأ كل المسائل وبعدين نعلق عليها سريعا إن شاء الله. مسألة ثانية، حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. هنا في الهامش يقول المؤلف التضبيب هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه. حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة، عندنا إناء انكسر هذا الإناء، فقام صاحبه وبدلا من أن يصله مثلا بسلك من حديد أو نحاس أو غير ذلك، وصله بسلك من ذهب أو بسلك من فضة، دخل في الإناء سلسلة أو ضبة من الذهب أو من الفضة، يجوز إن احنا نأكل أو نشرب فيه ولا لا يجوز؟ يقول إذا كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. يبقى إذا كان السلك ده من الذهب يبقى هذا يلحق بالآخر الذي صنع أصلا من الذهب والفضة، يحرم استعماله في الأكل والشرب لدخوله تحت عموم النص. أما إذا كانت الضبة السلك اللي هو موصول به الإناء المكسور من الفضة وهي يسيرة، مش سلك وبعدين دخل على جنبه وبعدين دخل على بقية الإناء، لا مجرد سلك بس لوصل الكسر. قال أما إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء. إذا كان السلك ده من الفضة يجوز استعمال الإناء. ما الدليل على ذلك؟ احنا قلنا أن الفقيه هو من يعلم حكم المسألة مع دليلها، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يقول لحديث أنس رضي الله عنه، هذا رواه البخاري، قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح يعني وعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو صحاف من صحاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاتخذ مكان الشعب اللي هو الكسر سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة، هكذا ضبطها بعض أهل العلم. فدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله فيه إقرار وإباحة للأمة بأن هذا مما أباحه رب العالمين. فيقول أنه يجوز إذا انكسر لنا تضبيبه أو وصله بسلك من الفضة خصوصا، وتكون الضبة أو الوصل بشيء يسير ليس زائدا عن الحد. مسألة ثالثة، آنية الكفار، لو الكفار عندهم آنية وبيستعملوها يصح أن احنا نستعملها نأكل ونشرب فيها نتوضأ منها ولا لا يصح؟ قال الأصل في آنية الكفار الحل، زي ما احنا قلنا أن الأدمي مسلم طاهر وسؤره طاهر، الأدمي الكافر نجس نجاسة معنوية وسؤره طاهر. قال الأصل في آنية الكفار الحل، ينفع أن احنا نأكل فيها، ينفع أن احنا نغتسل منها ونشرب منها إلا إذا علمت نجاستها. لو أخذنا إناء من بعض الكفار ثم علمنا أنهم يستخدمونه في النجاسة أو فيه بقية نجاسة، قال فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. الدليل، قال لحديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب يهود أو نصارى أفنأكل في آنيتهم. ساعات بنحتاج أن احنا نستعير منهم وعاء للأكل أو الشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، الأصل اللي أنت تبتعد عن ذلك إلا ألا تجدوا غيرها، لو أنت احتجت لها فما فيش مانع أن أنت تجيبها، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، خذها منه لكن اغسلها واستعملها ثم كلوا فيها. قال وأما إذا لم تعلم نجاستها، إذا إحنا نعلم عن الناس دول إن هم عندهم شيء من الرعاية والنظافة فلا بأس. يقول وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. إحنا ليه نتكلف ونشق على أنفسنا بغسلها مرة ومرة وندخل على أنفسنا هذا الشيء من الوسوسة إذا كان لم يعلم ريبة عن هؤلاء؟ قال لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الماء للوضوء من مزالة امرأة مشركة. المزالة دي شيء عامل زي القربة بتاعة مشركة، وهم في بعض الغزو النبي صلى الله عليه وسلم احتاجوا للماء فأخذوا الماء من هذه المزادة، هذه المزادة مزادة امرأة يهودية كافرة. قال ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم حل لكم، يعني طب الطعام ده بيطهف إيه؟ في آنية، معنى ذلك أنه حلال لنا أن نأكل من هذه الآنية. قال وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، في الأوعية بتاعتهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. إهالة، الإهالة شيء من السمن، وسنخة يعني متغيرة أصابها شيء من التغير فأكل منها صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على جواز الأكل. وزي ما قلنا من شوية إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية في أيام خيبة. مسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. لو بعض الناس أخذوا جلد من جلود الميتة وجعلوا منه الآنية، ما حكم هذه الآنية؟ يجوز استعمالها ولا لا يجوز استعمالها؟ يجوز الشرب منها؟ يجوز الوضوء منها ولا لا يجوز؟ يقول جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله. الدباغ هو إزالة النجاسة والقذر عن هذا الجلد، ثم وضع بعض المواد الكيماوية، هيجي معنا إن شاء الله في باب تطهير النجاسات ذكر ذلك وفوائد ذكر العلم في ذلك. فدباغه إذا إزالة القذر عنه ثم وضع بعض المواد الكيميائية عليه ليصبح طاهرا. يقول جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، أيما يعني أي إهاب، هو جلد الميتة قبل أن يدبغ اسمه إهاب، ويقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة، سيأتي معنى تعريف الميتة بعد ذلك، لكن الميتة التي ماتت بغير تزكية شرعية، ماتت حتف أنفها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، كانوا يستفيدوا بهذا الجلد. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال فإنما حرم أكلها، يحرم أكلها لأن هي ميتة، لكن نعمل الحديث الآخر أيما إهاب دبغ، الجلد لو دبغ طهر وحل الانتفاع به. يقول هذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. يبقى المؤلف بيقول لو الميتة دي يحل لنا في حياتها أن نزكيها نذبحها ونأكل منها، يبقى جلدها يطهر بدباغه. أما إذا كانت مثلا مما لا يحل أكله، يعني مثلا ميتة حمار أهلي، هذا مما لا يحل زكاته ولا تحله الزكاة ولا يحل الأكل منه. المؤلف يرجح أن هذا الجلد جلد ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر لا بدباغ ولا بغير دباغ. يقول وأما شعرها فهو طاهر، هنمر على ده إن شاء الله في نقاط سريعة في نهاية الكلام إن شاء الله. يقول أما شعرها شعر الميتة فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس لأنها ميتة، والقرآن ذكر أن الميتة نجسة ومحرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجس. يقول ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرض أو غير من النباتات. يقول وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر. الميتة اللي هي أصلا ما كانش ينفع نحن نذبحها في حياتها ونأكل منها، فهذه لا يطهر جلدها لا بدباغ ولا بغيره. وعلى هذا فجلد الهرة لا يباح أكلها، وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. يقول والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. هذا نهاية باب الآنية. نجمع ما ذكرناه أو ما ذكر المؤلف وغيره من أهل العلم من فوائد في باب الآنية في مسائل معدودات نعدها سريعا إن شاء الله، ثم نختم بذلك إن شاء الله. أول مسألة نقول أن المؤلف وغيره من أهل العلم ذكروا أن أهل العلم اتفقوا على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عندنا آنية صنعت من الذهب وصنعت من الفضة، اتفق كل العلماء على أنه يحرم الأكل منها. إيه للأدلة التي مرت معنا منها حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير الرجال يعني ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافة فإن لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية أو في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا رواه مسلم وبنحو منه عند البخاري محمد. طيب المسألة الأولانية إناء صنع من الذهب إناء صنع من الفضة لا يجوز ان احنا ناكل فيه، لا يجوز ان احنا نشرب فيه، لكن يجوز غير ذلك من الاستعمالات. ثانيا المساله الثانيه بالنسبه لحرمه الاكل والشرب في انيه الذهب والفضه، الحكم عام يشمل الرجال والنساء. بالنسبه للاكل والشرب من اناء الذهب، اكل والشرب من اناء الفضه يحرم ذلك على الرجال ويحرم على النساء. بنقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الناس ممكن تقول ده الذهب محرم على الرجال لكن يجوز للنساء أن تستعمله. هذا في اتخاذه كحلي، المرأة ينفع أن تتخذ الذهب كحلي لكن الرجل يحرم عليه ذلك. هذه مسألة منفصلة تماما. أما الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة محرم على الكل، على الرجل وعلى المرأة، على الرجل وعلى المرأة. يبقى دي المسألة الثانية. المسألة الأولانية اتفق أهل العلم على حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للأحاديث التي مرت. ثانيا حرمة الاستعمالها في الأكل والشرب على الرجال وعلى النساء وعلى كل ذلك، أما اتخاذه كالحلي فيجوز للمرأة أن تتخذ الذهب والفضة، الرجل يجوز له أن يتخذ من الفضة ويحرم عليه الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وبيده حرير وبيد الأخرى ذهب وقال هذان يعني الذهب والحرير يعني اتخاذهما حلي حرام على رجال أمتي حل لنسائها، ده في اتخاذها حلي. أما إناء الذهب وإناء الفضة فيحرم على رجال ونساء. ثالث مسألة بالنسبة لاستعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كاستعمالها مثلا في الزينة أو في غير ذلك من الاستعمالات، بعض العلماء أو الحقيقة جمهور العلماء قالوا حرام الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ده باتفاق العلماء. الجمهور قالوا كمان ما ينفعش إن احنا نتوضى منها، ما ينفعش إن احنا نغتسل منها. ليه يا جماعة؟ قالوا الأكل والشرب لا يستغني عنه إنسان، ضرورة كل إنسان بيحتاج للأكل والشرب. فإذا حرم الأكل والشرب في هذه الآنية فمن باب أولى يحرم أن هو يستعملها في الاغتسال، يحرم أن هو يستعملها في الوضوء، يحرم أن هو يتخذها زينة إلى غير ذلك. ده مذهب. المذهب الثاني مذهب بعض أهل العلم منهم الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، قالوا لا، هذا الأمر الذي ذهبت إليه ليس واضحا في الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تأكلوا لا تشربوا، الذي يأكل الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، تكلم عن الأكل والشرب، ولو كان الحرمة لكل الاستعمال لكان أفصح عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلالنا بهذه الأحاديث التي تكلمت عن الأكل والشرب على حرمة سائر الاستعمالات لا يسوء ذلك. ثم يعني مثلا قال الشيخ العثيمين رحمه الله الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس أعلم الناس باللغة وبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء. هو لما يكون سائر الاستعمالات محرمة، طب ليه يقول لا تأكلوا أو لا تشربوا؟ لماذا يخص هذا كلام؟ لما تكلم عن الأكل والشرب على وجه الخصوص علمنا أن بقية الاستعمالات جائزة والله أعلم. المسألة الرابعة الإناء المضبب اللي هو قلنا موصول الكسر بتاعه بسلسلة من الذهب محرم، الإناء الموصول بسلسلة من الفضة ويسيرة غير زائدة عن الحد يجوز ذلك. استفادوا ذلك من حديث أنس، قالوا استفاد من الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعر مكان الكسر سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة. قال أهل العلم يستفاد من ذلك من ذلك إباحة استعمال الإناء المضبب الموصول بسلسلة بشروط. الشرط الأول أن تكون من الفضة دون الذهب، الأصل حرمة ذلك، والذي استثنى من ذلك هو الشرع، ما ينفعش احنا نستثني بأهوائنا. الذي يقول أن الغيبة كلها حرام الشرع، الذي يقول أن ليس من الغيبة تعريف بإنسان أو الكلام عن إنسان ظالم أو كذا أو كذا في موضع في مصلحة شرعية هو الشرع، الذي يذكر أن كل الكذب محرم هو الشرع، الذي يستثني من ذلك مثلا كذب الرجل في الحرب أو كذب الرجل على امرأته للمصلحة هو الشرع. طيب عندنا الشرع قال كل الآنية من الذهب ومن الفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب، ثم استثنى الشرع وليس نحن من ذلك المضبب بالسلسلة من الفضة دون الذهب. أولا أن تكون الضبة السلسلة يعني من الفضة خاصة دون الذهب، ثانيا أن تكون يسيرة كنش مبالغ فيها، ثالثا أن تكون هناك حاجة فعلية لهذا الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هذا القدح كان لأنه يحتاج للقدح، كان الصحابة ومعهم إمامهم صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاجون لذلك وكانوا يعني يعيشون على الكفاف. أما إذا كان الإنسان عنده إناء وإناء وإناء وإناء فالأولى والله أعلم أن يترك ذلك الإناء. مسألة الخامسة آنية الكفار يجوز الأكل والشرب منها إذا لم يعلم أنهم يستخدمونها في النجاسة. يدل على ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية يوم خيبر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توضأوا من ماء صب عليهم من مزالة امرأة مشركة، وقلنا إذا علم أن بعض الكفار يستعملون أو يعني يغشون النجاسة واحتجنا واضطررنا لاستعمال آنيتهم فلا يجوز ذلك إلا بعد غسلها مسألة السادسة والأخيرة مسألة الجلود اللي هي صنعت من جلد الميتة. بعض أهل العلم قالوا الدباغ مسألة دباغ الجلد يطهر أي جلد سواء حيوان مأكول له أو غير مأكول له. طب ما الدليل يا جماعة؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب أي جلد، أيما قالوا تفيد أي جلد، دبغ فقد طهر. و الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى ذلك، ومعه بعض أهل العلم كالإمام أبو حنيفة رحمه الله، وروي ذلك أيضا عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. استثنى الأحناف من ذلك جلد الخنزير، قالوا أيما أهاب إلا الخنزير. طيب أنتوا استثنيتم الخنزير، واستثنى الإمام الشافعي رحمه الله الكلب والخنزير من ذلك، ولهم كلام في ذلك. بعض أهل العلم في الجانب الآخر يرون أن الحيوان التي تحل الزكاة، يعني إذا زكي إذا ذبح جاز لنا أن نأكل منه، يبقى هذا إذا مات يجوز لنا أن ندبغ جلده وأن نستعمله. أما إذا كان حيوان لا تحل الزكاة غير مأكل اللحم أصلا، فهذا الدباغ لا يصلح مع جلده ولا يطهر جلده لا بدباغ ولا بغيره. وهذا المذهب الذي رجحه المؤلف والذي ذكرناه هو الراجح والصحيح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ هذا الحديث، حديث ميمونة اللي هو مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال هل أخذوا إهابها فانتفعوا به، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال زكاتها يعني هذه الجلود زكاتها دباغها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحيوان ده لحمه يزكى ونأكل منه إذا زكي ودبح، هذا الجلد زكاته ويكون حلالا لنا أن نستعمله إذا دبغ. زكاتها يعني الجلود، جلود المأكول له أن تدبغ. أما فقالوا أن جلد الميتة إذا دبغ بمثابة تزكيته، كأننا إحنا بنذبح حيوان مما أحل الله عز وجل أن نأكل من لحمه. هذا القول، يعني إن الحيوان المأكول اللحم جلده بعد موته يزكى بالدباغ، هذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الأوزاعي ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. هذا باختصار هو ما يستفاد من هذا الباب، باب الآنية. إن شاء الله نقف إلى هنا، وإن شاء الله نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله. إحنا بفضل الله انتهينا من الباب الثاني الآن، نبدأ في الباب الثالث في المرة القادمة في قضاء الحاجة وأداب قضاء الحاجة. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.